التالي مزيد المبالغة، لأن المبالغة علام والتالي مزيد المبالغة. المتقن، وليست هذه الدرجة لكل واحد. ثم قال الحافظ للدلالة على ما كان عنده من اعتناء بالحديث: الناقد فلا يمشي قول إلا بعد النظر والتمييز. شمس الدين، شمس الدين لقب، لو سمحت يا عمر قفل هلا. أيوة، الشمس الدين يقال لمن اسمه محمد، وشهاب الدين لمن اسمه أحمد. إذا سمعت شمس الدين عرف أن الملقب به اسمه محمد، والشهاب أحمد. طيب، ابن الشيخ الصالح أبي بكر ابن قيم الجوزية، ليه المدرسة الجوزية، كان والده قيمها قائما عليها، ولذلك سمي بها. فهو يختلف عن ابن الجوزي، لا بهذا. ثم ذكر هذا الداء، ونحن نعلم أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء أو شفاء. إذا علم يعني هذا برئ، إذا يعني كان الدواء بحسب الداء. ونحن نعلم أن هذه الأدواء تصيب الجسد وتصيب الروح وتصيب النفس التي تكون من تعلق الروح بالجسد. واضح؟ عندنا جسد له غذاء وله دواء، وعندنا روح لها غذاؤها ولها دواؤها الذي يعني يكون إذا أصابها الداء، والنفس لها غذاؤها ولها دواؤها. غذاء الجسد من الأرض، وغذاء الروح من السماء، وغذاء النفس منهما. لذلك الإمام حزم رحمه الله كتب كتابه الأخلاق السير في مداواة النفوس، ولذلك يكتبون كتب العلماء في معاتبة النفس وفي غرورها وفي أدوائها وفيما يشفيها، شفاء لعلل هذه النفوس. ولذلك هذا الموضوع مطروق من أبواب كثيرة، من أبواب كثيرة. فالإمام القيم رحمه الله لما سئل هذا السؤال بين. طبعا نحن نعرف، ثم ذكر في هذا أنه الداء الوحيد الذي كما في الحديث ليس له دواء اللي هو الهرم، لأنه العمر ما يستطيع الإنسان يسترجع ما ذهب منه، وهذا أتعب الأطباء والفلاسفة في البحث عن أكسير الحياة لأجل أن يبقى الإنسان على قيد الحياة، لكن هذا لا يستطيعه أحد، لأن كل نفس ذائقة الموت، وإنما يعني يسير الإنسان إلى حتفه كل يوم، فمن هنا لا يكون هناك دواء مهما يعني اجتهد الناس. واليوم الطب مهما تطور لم يستطع أن يجد دواء لهذا للهرم، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.

ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المحل المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء. أثر في إزالة الداء. الآن بسم الله الحمد لله، هذا موضوع مهم جدا، وهنا ذكر أن القرآن شفاء، والله عز وجل جعله شفاء وجعله رحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسار. الشفاء لا يكون هكذا، إذا علم الداء فإنك تتعالج به لعلاج ذلك الداء، إذن فلتبحث عن الداء. يعني كثير من الناس لا يحسن في هذا الباب. الشفاء هو المرحلة الأخيرة، فهناك داء مشخص معلوم، هناك داء مشخص معلوم، وهناك تشخيص وبحث عن الدواء. إذن داء وبحث عن الدواء ثم العمل على أخذ هذا الدواء ليحصل منه الشفاء. إذا لم تعرف الداء كيف تتعالج منه، هذا واحد. ولذلك شوف ابن القيم يقول كان عنده شيء بتعالج به، ماشي، طيب إذا واحد مش عارف إيش داءه كيف يتعالج منه، فلا يصلح أن يترك نفسه دون معرفة ما عنده من مشكلة في هذا الداء. ولذلك استشفاء الناس بالقرآن ضعيف، إلا في جوانب قليلة جدا، قد تكون في باب الرقى أحيانا، لكن أنه الله عز وجل جعله شفاء ورحمة وقال من القرآن له بيان الجنس، ماشي. إذن فهنا إذا علم الداء يأتي إيش البحث حتى يحصل الشفاء، وهذا كما قال هو رحمه الله إنه يحتاج القابلية والأهلية، بمعنى لو بذرت بذرا على صخر فإنك لن تستفيد منه ولا يثمر، ولو بذرت في أرض غير محروثة كذلك. فالقرآن يحتاج حينما يكون له التأثير إلى عقل يدرك وقلب يعي، إن في ذلك الذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ومريد لذلك، محسن موقن بأن فيه الشفاء، مع حسن الظن والتوكل يحصل، لكن على سبيل التجربة فلا، فمثل هذا لا يجرب. ولذلك أكثر الناس لا ينتفعون اليوم بسبب التجربة أحيانا، أو أنه اجعله مع غيره، وهذا مشكل. ولذلك لابد من يعني النظر. ده قال فهو شفاء للقلوب من داء الجهل. بعض الناس لا يرى أنه جاهل، فكيف يستطب به؟ أو الشك والريب، فكيف يستطب به؟ وهكذا. إذن لابد من أن تكون النفس طالبة، يعني مثل الإناء المنفتح إلى السماء، هذا ينتفع، لأن لو صب ماء السماء على إناء مقلوب لا ينتفع به، لكن لو الإناء انفتح انتفع به، وهكذا في هذا. لذلك هو بيقول أنا استشفيت بالفاتحة. أنا أعرف واحد ممن فتح الله عليه في الرقية بعد جهد جهيد داوم ولم ينقطع حتى فتح الله له. يعني بعض الناس شو بسوي؟ بجرب خلاص ما انتفع بترك. لا، هذا ايش عمل؟ قال داومت يعني وقتا طويلا حتى فتح الله عليه. وأكثر ما كانت رقيته بالفاتحة وآية الكرسي. وهناك قصص له كثيرة، سبحان الله، بمجرد أن يقرأ يظهر الأثر. لما الآن مثلا إذا لم تكن الأمور راسخة في نفسي فلا يحصل الأثر. طيب، ولذلك تعظم المعاني عنده ويفتح الله له. أيوة. وشوفوا هنا الصحابي الذي رقى بالفاتحة، والرجل كأنما نشط من عقال. ليش؟ مع أنه ليس مؤمنا، لكن قوة، كما يقال السيف يعني قوة من قوة ضاربه، يضاربه. إذا كان الإنسان ليس عندهم مثل هذا فلا. وهذا أمر مهم جدا، لأنه الآن صار مهنة عند بعض الناس فضعف الأثر، لأنه صار مطلب المادي مقدم فيضعف. ولا ينبغي أن يكون هكذا، مع أنه جائز أن يعطى، لكن لا يشترط. يعني وخاصة على المسلمين. هنا الحادثة هذه لولا أنهم لم يضيفوهم، لو ضيفوهم ما أخذوا منهم شيئا، لكنهم لم يضيفوهم فقال لهم هذا. ولما تورعوا عنه، لما تورعوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرهم في أن يسهموا له ويضربوا له بسهم معهم حتى تطيب نفوسهم، يعني ليعرفوا أن ما أخذوه هو من الحلال. وهذا أحد أسباب قوتهم في الشفاء. ما هو؟ أن الدنيا ليس أكبر همهم، وليست عندهم بالمحل الكبير كما هو حالنا، بل إنهم يتورعون، ولذلك لم يقبلوا أن يأكلوا حتى علموا أن والنفس لا تشرق إلا بالحلال. فاليوم

ويمنع نزوله ويرفعه أو يخفف أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وله مع البلاء ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أيوة، هذا هنا يعني واضح، ما لا يحتاج إلى شيء، لكن هنا في الحديث الأخير: لا يرد القدر إلا الدعاء. ورد في حديث في رواية القضاء، لكن الصحيح القدر، لأن القضاء لا يرد، فلا يرده دعاء ولا غيره، كما قال الله لنبيه: إني يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد، فلا يرد القدر إلا الدعاء. أما القضاء فلا يرده دعاء ولا غيره، لأن قضاء ما هو والقدر ما هو؟ قدر التقدير، لأنه قد يكون قدرا مطلقا وقدرا مرتبا على سبب، فيكون فيعتلجان كما قال في الحالات الثلاث، لأنها من الأقدار: البلاء والابتلاء والمحن. أن أما القضاء فهو وقوع المقدر، والفرق بين القضاء والقدر ما هو؟ أن القدر تقدير، أما القضاء فهو وقوع القدر، فإذا وقع القدر كيف يرفع؟ ولذلك تجد يعني أن الله إذا أنزل البلاء ووقع ينزل معه اللطف، نسأله اللطف في أحوالنا كلها. هات الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجة في ليش الإلحاح دليل صحة العبودية وافتقار العبد إلى الرب، واضح؟ فإذا لم يظهر العبد ضراعته وافتقاره فإنه في حكم المستغني، ولذلك معظم أدعيتنا ضعيفة ليس فيها إلحاح، لذلك يلح. فمدمن القرع للأبواب إيش؟ لابد أن يلج، نعم، وأن يفتح له. نعم، فهذا الذي يعني هذا من مشكلاتنا اليوم، أننا لا نلح. لما؟ لأننا نقيس الأمر على أنفسنا، نحن لا نحب من يلح علينا، ولكن الله يحب الملحين، لأنه كريم يحب أن يعطي، ويبتلي ليهذب لا ليعذب، يبتلي ليهذب لا يعذب، يمنع ليرحم. نعم، وهكذا. هات يا طالب، إيش عندك؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. دكتور، حكيت الإلحاح دليل صحة العبودية وإيش؟ الافتقار، إظهار الافتقار والضراع إلى الله. شكرا، الله يجزيك خير. يا هلا هات. قال رحمه الله تعالى: وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة أنه قال: قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو: يا ربي يا ربي لعل الله عز وجل أن ينجيه. يعني إنما يكون حال من يريد أن يستجاب دعاؤه كحال الغريق هذا. ولذلك قال العلماء: ليس الجالس في أهله آمنا، يعني حاله يعني يستغني عن حال من هو على خشبة في البحر يدعو ويخاف من الغرق. يعني الآمن لازم يكون حاله زي حال مين؟ حال ذاك الذي يخاف الغرق في البحر. كيف يخاف الغرق ويخاف أن تحتوشه حيتان البحر؟ وهكذا العبد إذا كان جالسا آمنا، يعني هذا ما هو، يعني هذا ليس بأحوج من هذا، لاحظتم؟ نعم. ليدل على أن العبد يعني في حالة العبودية، هذا هو يعني الافتقار والتذلل لله عز وجل، وهذا هو الحال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدعو فيرفع دعاء يديه كالطفل، يعني الضراعة يضرع إلى الله هيك، يفتقر هيك، يقوله كن في الدعاء كالطفل، كن في الدعاء كالطفل يرجو ممن يطلب. هات. صلى الله عليكم. قال فصل: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. يا سلام. ابن القيم في هذا الكتاب بالذات أكثر شيء أحسن ما عنده أنه يذكر للشيء مثلا من حياة الناس ليقيس الإنسان. لو أن إنسانا فعل مثل هذا عد مبذرا مسيئا مسرفا، كذلك في الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على أقوام شهرا قنت لم ينقطع إلا لما جاءه العتاب. انظروا، ونحن اليوم نستثقل حالنا في الدعاء. وإخواننا في غزة كثير الناس يستثقل أن يدعو له. نعم. هات. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عنه: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي،

وكان ناسكا ورعا فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح فقال له ضع ما معك فإني قاتلك قال ما تريده من دمي شأنك بالمال قال أما المال فلي ولست أريد إلا دمك قال أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات قال صل ما بدلك فتوضأ ثم صلى 4 ركعات فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني 3 مرات فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله ثم أقبل إليه فقال قم فقلت من أنت بأبي أنت وأمي فقد أغاثني الله بك اليوم فقال أنا ملك من أهل السماء 4 دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي هذا دعاء مكروب فسألت الله أن يوليني قتله قال الحسن فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب لكن صادقا وليس يعني مثل هذا المكروب يعني خلاص نفدت منه فلم يعلم إلا أن الله إحنا سنقول مثل نشيد الصباح ماذا قاله فيما خرج من قلبه ونحن سنقوله مما حفظناه في عقولنا فإن وافق القلب العقل حاصل له المراد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الفهم في كتابه وسنة نبيه والثبات حتى الممات. تفضل يا شيخ محمد. السلام عليكم. السلام يا دكتور. الـ4 ركعات متتاليات ولا فيهن تشهد أو صف؟ لا هو يدل هذا على 2x2 أو 4 وصلا يعني بصير هذا بصير هذا لكن الأفضل 2x2. أيوة نعم جزاكم الله خير. يا أخنا الله يحفظك. جمعية القلب في الدعاء ما المقصود بها؟ يعني هل الإنسان يكون قلبه حاضرا أو أنه يعني فاهم معنى الحديث أو معنى الدعاء؟ 2. طيب لو كان فاهم يجهل معاني الدعاء ما بس العوام بفهموا أكثر من غيرهم شيخ. أمي كانت أمية إحنا متعلمين نعجز أن ندعو مثلها. الله أكبر. لأن المعاني عندهم عميقة. فهمت علي؟ نعم نعم. إحنا ابن القيم يعني استفتح أول داء في الكتاب داء الجهل وأكيد هذا له مغزى يعني. طبعا معظم الأدواء صح صحيح تعال. أخذ النفس تعلم الهدى والإيمان دكتور. يعني لعل مراده أنه كل أدواء الجاية مردها أول شيء إلى الجهل. طبعا وهل من داء أدواء منه والبخل والجهل مشكلة ولذلك الله أول ما نزل اقرأ الله فضل آدم بالعلم يعين. صح صحيح علم آدم أسجد له الملائكة ثم في اقرأ لاحظ أنه كرر كل واحد مرتين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان كل واحد تكررت مرتين سنة من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ليش تكرر؟ لأنه هكذا يكون ثبات الأمر. هات طيب يا سالم تفضل. شيخنا الله يعافيك، التبعيضية في من القرآن ما لها وجه؟ لها وجه، يعني مثلا أحيانا يكون المرض يعني مثلا هو قصده أن القرآن كله شفاء، لكن منه ما يكون لكذا وكذا بحسب حال الناس، يعني يختلف بها غيره وهكذا. ولذلك زي الأدوية، هسه كل داء له عدة أدوية في الجسم الحسي، ليش؟ غيره لا ينفع وهكذا. ولذلك يعطى آخر داء دواء آخر وهكذا فما يكون للبدن يكون للنفس والروح من المعنوي. هات شيخ عبد الله حريري آخر. دكتورنا الله يسلمك، دكتور هسه الإنسان يكون يعني خاشع في الدعاء، لكن يعني ما يعرف كيف يعني يناجي الله، يمكن ما يعرف كيف يعني مثلا نعبر عن اللي بقلبه بداخله. لو يعبر عنها بالمعنى صح، مع الأيام إذا داوم وألح فإنه سيتعلم، عرفت؟ لأن في إلحاح سيتعلم كل يوم، لكن مش مرة وخلاص بيضت الديك. مع الإلحاح سيتعلم كل هذا. سيكرر، إذا كرر تقرر، صح؟ نعم صح. يعني دكتور احنا ورد معنا هسه صيغ كثيرة في الدعاء والتذلل لله، يعني هاي الصيغ ما بتكون حاضرة على بال الداعي لما يجي يدعي. الشرط لو لزم شيئا انتفع به، عرفت؟ لأن كل دعاء منها جامع، يكفي أن يكرر ويلح فيه. نعم دكتور. السؤال الثاني اللي هو فضل قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هل أنه يقولها والله يفرج عنه همه، ولا أنه يقولها بعدين يدعي الدعوة اللي بدي إياها؟ لا، يقول ويشعر بالكرب فيفك الله كربه، فك الله كروبنا وأصلح نفوسنا آمين آمين، وكبت أعداء المسلمين جميعا آمين آمين. هات شيخ طالب. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الدكتور، عندي سؤالين بعد إذنك. أول إشي يعني ما الذي يعين على الذل والافتقار لله سبحانه وتعالى؟ فقه الاستحضار. استحضار أنك بين يدي الله. تمام. السؤال الثاني، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة ما كانوا يفعلوا اللي هي السنة اللي هي بعد اللهم صل على محمد آخر ساعة من بعد العصر اللي هي يوم الجمعة، يعني هي ما وردت عن النبي والصحابة لكن وردت عن السلف، يعني مثلا ابن القيم، فهل هي سنة تعتبر في هاي الحالة؟ لا، هو ورد عن السلف كلام كثير في التماسها، ورد عن السلف عن ابن عباس وغيره، ليش بس ورد عن الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يومنا، وارد يتحرونها. نعم. فإذن هذا، إذن في الأول فقه الاستحضار والافتقار. افتقار أنك أنت محتاج مهما كنت على شيء. نعم. هذا شيخ سالم. الله يعطيك العافية أستاذ. يا هلا دكتور، أنا عندي ثلاث أسئلة إذا تكرمت. هات دكتور. بادئا ذكرت أن المستطب بالقرآن والداعي على سبيل التجربة لا يحصل له انتفاع، وينبغي أن يكون المتداوي به مستيقنا من نفعه وأثره. الآن من أين يستمد الإنسان يقينه بأثر القرآن ويطمئن قلبه إلى حصول البركة والشفاء عند التداوي به؟ من تعظيمه لله ولكلامه. نعم. يعني إذا كان أنت تثق بطبيب ماهر تلاقي نفسك مطمئنة، كيف بسيد الأطباء محمد والرب الذي بيده كل شيء وإذا مرضت فهو يشفي كما نعم. قال إبراهيم. نعم هذا هو أنفع شيء. نعم دكتور، السؤال الثاني، إذا تقاوم الدعاء مع القضاء، يذكر ابن القيم الآن مع القدر، مع القدر نعم الآن إذا القضاء تقاوم فلا. نعم إذا تقاوم الدعاء مع القدر ومنع كل منهما صاحبه، هل يجد صاحب الدعاء أجر دعائه مذكورا من أجر؟ يجد أجر. أم أن أجره يكون مقصورا على ذهاب البلاء عنه في الدنيا؟ لا، له أجره لأنه استعمل ما أمر به. نعم فله أجر الامتثال. نعم دكتور، الله يجزيك خير. دكتور أخيرا، الآن هل هناك أوقات مخصوصة تكون فيها بعض الأذكار أو الأدعية أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن حديث صلى الله عليه وسلم لمن قال له أجعل لك صلاتي كلها شامل في جميع أحوال الإنسان وأوقاته؟ هو هذا يشمل، لكنه لا يفوت الأذكار المؤقتة. نعم لأنه ذكر الحال مهم. نعم. نعم بارك الله فيك دكتور. وإياك. هات شيخ محمد. دكتور والله شرح شو اسمه، اسالك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام، ايش يرام ويضام؟ يعني هل يستطيع كيف دكتور، هل يستطيع احد المغالبه؟ فهو عزيز لا يغالب. نعم صحيح. ومن يضام في ملكه؟ من لا يقدر على حمايته، من ليس له الكمال. الله له الكمال الأتم والجلال والجمال. هات شيخ طالب، خلصنا في دكتور السؤال لطالبة دكتور. هات. قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قال أبا قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليكم فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت أربع الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا يكفيك الله. يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. نعم، هل الصلاة تكفي عن الدعاء؟ لا، هو قصده هذا الصلاة، الصلاة دعاء، لكن يعني تستغرق وقته من شدة محبته للنبي وتعظيمه لله، بس هذا المقصود. هات شيخ جرادات. في كمان سؤال دكتور، القدر بعدما يقع يسمى قضاء والدعاء لا يرفع هكذا، لكن أيوب رفع عنه البلاء وبدعائه. الساء هذاك بلاء مش قضاء، واضح؟ البلاء من القضاء، البلاء من القدر. نعم. هات السلام عليكم. سلام دكتور. تخصيص مثلا آيات معينة لتداوي من مرض معين، كآيات يذكر فيها الحياة لمثلا إحياء شخص في غيبوبة أو غيره، هذا يصح؟ يصح ولا ذو المانع كان يفعله العلماء من قبل في مجرباتهم، موجود كثير. طيب في مشكلة لو اقتصرنا على الفاتحة مثلا؟ لا، بس هات واحد موقن، وإلا الفاتحة فهي تجمع كل شيء. طب سؤال دكتور، لو الواحد دعا الله باسم مثلا المنتقم وهو يريد الرحمة مثلا، ما بصير، هذا ليس من الأدب. جزاك الله خير. وياك. شيخنا الله يسعدك الأحاديث اللي ذكرها ابن القيم في تحديد اسم الله الأعظم، يعني هل في خلاف مع أن الأحاديث يعني صحيحة؟ لا هذا هو يعني هذا هو الحال ينبغي الظاهر، إن الإنسان حينما يظهر التعظيم والافتقار يظهر الأثر، فهمت علي؟ وكل أمر الدار الحي القيوم، فلولا قيوميته ما قام شيء ولا كان، ولولا حياته ما حين. هات شو يا قيس، هات يا قيس. وأعطيك العافية دكتور. أهلين دكتور. حديث كم أجعل لك من صلاتي، فقال له يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى المزيد يعني، تمام؟ طبعا هذا الأصل. نعم. فكنا مرة في مجلس، تمام، تدارسنا سلم ولا التهليل أو التسبيح، فكان يعني أحد الأخوة يعني قال كلمة إنه بس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو من كمال التوحيد، لأنك أقمت الله مقام الرب في مقام العبودية، وصلاة الرب على النبي صلى الله عليه وسلم رحمة يعني. شو رأيك في كلام سديد؟ هو الصلاة على النبي يعني إحنا شو بنقول؟ صلي. نعم صلي، فهمت علي؟ نعم. هذا واحد، ويعني هذا شيء مس ليش؟ لأنه أنت كل ما جاءنا من خير منه سببه، فأنت تدعو الله عز وجل لي يعني بهذه الصلاة يعني، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفى ما أهم أمر دنياك وآخرتك، لأنها من الدعاء المستجاب أو من الذكر المستجاب إذا الأصح، يعني ذكر مستجاب، واضح؟ فهو يريد له الخير، واضح؟ تمام دكتور، الله يجزاك خير. غني عنها لأن الله صلى عليه، فما حاجته لصلاة العباد؟ نعم صحيح. نعم هات. شيخ أيوب. السلام عليكم. محمد أهلين. الله يعطيك العافية دكتور. التدليس هذا يلا. دكتور هسه الواحد يدعو ويحسن ظن بالله عز وجل، مش يستجاب له؟ طيب. طب كيف نوفق بين هذا وبين الإلحاح في الدعاء، يعني الإكثار من الدعاء؟ لأنه حتى لو استجيب له بطلنا، بصلي لي أصلي، فلما أصلي بطلت أصلي. ما هو خلص استجيب لي، يعني بدي 50 دينار، تعيت ربي ينطيني 50 دينار وعطاني إياها. طيب تدعو الله بالثاني اللي هو الحمد لله. أفضل الدعاء الحمد لله، تشكر تثني عليه وتشكر تنقطع. السلام عليكم دكتور. سلام. أحسن الله إليك دكتور. وياك أبو شيخ من نجد دكتور. إيش؟ بدي أقول شيخ مش دكتور، دكتور الجامعة. طيب ماشي هات. الله يسلمك دكتور. دكتور طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له في هذه المدة. أبى العلم أن يكون إلا لله. نعم فأبى العلم. الآن دكتور قبل ما صارت النية صحيحة عنده، هل إذا مات آثم؟ يعني أنت شو بتفهم من طلبنا العلم لغير الله؟ أو ممكن يعني مش فاهمها. أبى العلم لا أنت شو فاهم منها؟ جو سمعت شرحها. فاهم إنه يعني بالبداية إنه قد يكون ما في إخلاص، لكن الإخلاص بيجي بعدين لأنه بعده ما توسع معارفه بالعلم. الله يعطيك العافية. جبنا العيد. جبنا العيد ونعيد. طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. أبوه بسبب حبهم للعلم وأنفة من الجهل، وليس لشيء آخر يعني من الدنيا ولا لكي، قد تشوب المقاصد الأخرى لكن عنفة من الجهل وحبا في العلم. حب العلم نفسه حسن والأنف من الجهل حسن. نعم. ثم لما تعلموا دلهم العلم على مواضع على أين يضعوا ودلهم على يعني الطريق الصحيح الذي سلكوه فدلهم على الله فأبى العلم أن يكون إلا لأنه لا يزاح. فهمت علي؟ نعم. فالله لما يضع العلم هات هات شيخ طالب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. إيه عندي سؤالين دكتور بعد إنك الله يرضى عليك. هسه أذكار الصباح كثير أكثر الأسئلة هات. الله يرضى عليك دكتور. إيه هسه أذكار الصباح هل يكفي ذكر واحد منها؟ مثلا أنا وأنا طالع مثلا على الجامعة صباحا تمام فبشوف منظر الغروب فبذكر مثلا ذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لو مثلا أو أظل على هذا الذكر طول الوقت تمام يعني على ذكر واحد هل يعتبر هذا يعني مضمون لكامل أحسن فادي؟ يعني ممكن أنت تجيب الأذكار المساء ثم تذكر واحدة وتلزم وما في شيء ما في مشكلة الأمر يعني ما تجد نفسك فيه فالزمه. ولذا كان العلماء من قبل يقولون إذا فتحت أو العلم أو العمل فالزمه. سؤال ثاني تنقل هات. تمام. الفرق بين البلاء والقدر مع إنه البلاء هو جزء من القدر صح؟ نعم. تمام. البلاء بلاء ابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. تمام. لأن البلاء والابتلاء عام هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ها صح. ونبلوكم بالشر والخير فتنة بالخير والشر فتنة بالشر والخير فتنة. إذن كل هذا ابتلاء ابتلاء اختبار الاختبار من القدر ليظهر مع لتظهر معادن الناس وتظهر حقائقهم فلا يظهر الحقائق شيء مثل ايش ابتلاء. صحيح. اذا كان الحسن يقول لا تكرهوا الفتن فانها حصاد المنافقين. السلام عليكم ورحمه الله. الله سبحانك اللهم وبحمدك لا تستغفر تب اليك جزاك الله خير دك. دكتورنا وياكم جزاك الله خير دكتورنا وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.